إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كنا تكلمنا في الدرس الماضي حين مررنا بقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، فتكلمنا عن مسألة حوادث لا أول لها، وليس مقصود الليلة أن أعيد البحث، فقد مضى وقد شرحته على قدر الوسع والإمكان، وقربته لكم على قدر الاستطاعة، ولكن بقيت مسألة هي متعلقة بالباب في لفظ هذا الحديث. فإن هذا الحديث كما ترون فيه كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذه الرواية جاءت عند البخاري بلفظين يرويه البخاري من طريقين عن الأعمش. أحد الطريقين هو أبو حمزة السكري عن الأعمش، ولفظه كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد رواه البخاري في بدء الخلق من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه في موضعين: الموضع الأول من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به ولفظه كان الله ولم يكن شيء غيره، واللفظ الآخر في الموضع هذا الذي أمامكم من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش كان الله ولم يكن شيء قبله. شيخ الإسلام ابن تيمية مال في بحثه في مسألة حوادث لا أول لها، وحين مر على هذه اللفظة في غير بحث حوادث لا أول لها، فإنه دائما يرجح هذه الرواية، يرحمك الله، يرجح هذه الرواية كان الله ولم يكن شيء قبله. وتبعه على هذا تلميذه النجيب الفقيه المحدث ابن القيم. أولا، لماذا يدقق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذين اللفظين؟ هذه المسألة الأولى. الثاني، بما رجح شيخ الإسلام هذا اللفظ على اللفظ الآخر وكلاهما عند البخاري. الثالث، ما الذي تقتضيه القواعد الحديثية في أي اللفظين من هذين هو الأصل والمحفوظ والآخر أقل صحة أو يكون قد روي بالمعنى؟ فهذه ثلاثة مباحث هي مدار درسي الليلة. ولولا أن بعض كبار أئمة أهل السنة الذين لا نتردد ولله الحمد والمنة أدنى تردد بأنهم أئمة لأهل السنة مالوا إلى ما قال شيخ الإسلام في مسألة حوادث لا أول لها، بل رجحوا هذا اللفظ تبعا منهم لشيخ الإسلام، لما تعرضت لهذا المبحث أصلا من هذا الباب. ولكن ما دام أن بعض أئمتنا يرون ما ذهب إليه شيخ الإسلام فكان من باب الأمانة البيان في مثل هذا لا بد منه. أما ما يتعلق بأصل البحث الذي مضى فيما يتعلق بحوادث لا أول لها فلن أتعرض له، لكن البحث سيدور حول هذه اللفظة وكيف تعامل معها شيخ الإسلام ابن تيمية. فأقول المبحث الأول، لماذا اعتنى شيخ الإسلام بتحرير أي اللفظين أصح؟ الجواب، لأن شيخ الإسلام يقول لا شيء قبل الله، وهذا بديهي، كيف يكون قبل الله شيء والله خالق كل شيء؟ ولذلك رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا باتفاق أئمة الإسلام، لأنه لا يكون قبل الله شيء إذ أن الله خالق كل شيء. فهذه تلتقي مع تقرير شيخ الإسلام بحوادث لا أول لها، لأنه يقول في حوادث لا أول لها لا شيء من المخلوق قبل الله، لكن يقول إن الله لم يزل يخلق أزلا كما لم يزل يخلق أبدا. لذلك عنده لا غبار ولا إشكال في دلالة كان الله ولم يكن شيء قبله، هي واضحة. لكن الإشكال الذي يرد عليه حين قال بحوادث لا أول لها، حين تأتي رواية حفص بن غياث عن الأعمش كان الله ولم يكن شيء غيره، شيخ الإسلام يقول لا، ما زال الله يخلق خلقا بعد خلقه، مع أن رواية حفص بن غياث لفظها يهدم أصل المسألة عند شيخ الإسلام، وهي مسألة حوادث لا أول لها، فإنه صريح كان الله ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن هذه تهدم أصل البحث. لذلك اعتنى لما رأى شيخ الإسلام أن لفظ حديث حفص بن غياث الذي هو في بدء الخلق قبل هذه الرواية، لما رأى أن تلك اللفظة تشكل على مذهبه فاضطر لدراستها، فانفصل إلى أن رجح أن المحفوظ والصواب هو كان الله ولم يكن شيء قبله، وأن رواية حفص بن غياث مروية بالمعنى. هذا المبحث الأول، اعتناء شيخ الإسلام بتحرير الراجح من هاتين اللفظتين. هذا الاعتناء انتقل لتلميذه الإمام ابن القيم، فمال في مبحثه وأشار إلى ما نحى إليه شيخه، وأن رواية كان الله ولم يكن شيء قبله هي الأصل، وأن رواية كان الله ولم يكن شيء غيره مروية بالمعنى. هذا تحرير المقام في سبب اعتناء شيخ الإسلام بهذا الباب. المبحث الآخر، ما هي الأوجه التي رجح بها شيخ الإسلام هذا اللفظ على ذاك اللفظ؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر في عدة مواضع من كتبه، قال إن هذا الحديث جاء عند البخاري بثلاثة ألفاظ: لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء معه. قال شيخ الإسلام: وهذه الألفاظ عند البخاري. هنا استدراك، ليس عند البخاري ولم يكن شيء معه، هذا جاء خارج الصحيح، ليس في صحيح البخاري. الذي في صحيح البخاري هما اللفظان اللذان ذكرتهما، لفظ أبي حمزة السكري عن الأعمش وهي التي يؤيدها شيخ الإسلام ويجعلها الأصل، ولفظ حفص ابن غياث التي في بدء الخلق التي تشكل على مذهب شيخ الإسلام. نتابع كلام الإمام ابن تيمية، قال: والظاهر أن شيخ والظاهر يقول شيخ الإسلام: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بواحدة من هذه الثلاث ولم ينطق بها جميعها. قال: فإن المجلس واحد لم يتعدد حتى يتصور أنه ذكر هذه الألفاظ في اختلاف المجالس، فإن هذا في حديث عمران إنما كان في مجلس واحد ولم يذكر عمران أن هذا تكرر، كذا غير عمران ولم يذكر أحد بأن هذا المجلس قد تكرر حتى يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الألفاظ الثلاث. هذا الكلام إلى هنا لا شك أنه حق وصواب. قال شيخ الإسلام: فإذا كان المجلس الواحد وجب النظر في هذه الألفاظ الثلاث، أيها نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الروايتان الأخريان مرويتان به المعنى، فانفصل إلى أن الأصل كان الله ولم يكن شيء قبله، جعل هذه هي ماذا؟ الأصل. ثم جعل الروايتين الأخريين مرويتين بماذا؟ بالمعنى. ألا وهما كان الله ولم يكن شيء غيره، والرواية التي خارج البخاري كان الله ولم يكن شيء معه. قال شيخ الإسلام: هاتان مرويتان بالمعنى، وجعل الأصل هذه الرواية كان الله ولم يكن شيء قبله. قال: ويدل على ذلك رواية مسلم ثم ساق حديثا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال شيخ الإسلام: فقوله وأنت الأول فليس قبلك شيء يلتقي مع رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، فجعل شيخ الإسلام رواية مسلم مع أنها حديث آخر منفصل قرينة دالة على أن الصواب من هذه الألفاظ الثلاث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا أصل ما رجح به شيخ الإسلام لهذه الرواية من حيث الصناعة الحديثية. بعد ذلك بدأ يرجحها من معاني أخرى استدل عليها من عموم الأدلة والاستنباطات، لكن في المبحث الحديثي هذا هو الباب الذي جعله يرجح رواية كان الله ولم يكن شيء قبله على رواية ولم يكن شيء غيره. هذا حاصل كلام شيخ الإسلام. بعض أئمة زماننا مال إلى كلام شيخ الإسلام، وأيضا رجح في هذه الرواية ما رجح شيخ الإسلام، فوافقه في المسألة اعتقادا ووافقه في المسألة من ناحية البحث الحديثي. وإلى هنا انتهى المبحث الآخر أو الثاني. المبحث الثالث: ما الراجح في هذا اللفظ على قواعد المحدثين؟ أقول: أحيانا في كثير من الأحاديث لا سيما الأحاديث الطويلة التي فيها قصة، مثل ابن القيم بأن الرواة قد يروون بالمعنى، فذكر مثالا على ذلك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فإن هذا الحديث جاء من طرق ومخارج كثيرة عن أصل الراوي الصحابي أو من دونه بألفاظ مختلفة. قال: وهذا أمر مشهور مستفيض أن الراوي يروي الحديث بماذا؟ بالمعنى، لا سيما إذا كان طويلا فحينئذ يحصل مثل ذلك. وهذا أمر بدهي جدا يقرره العلماء أن الحديث قد يأتي الراوي فيرويه بالمعنى. حينئذ إذا اختلف الرواة في اللفظ، وكان ربما في بعض ألفاظهم دلالة تختلف عن اللفظ الآخر، أعطي الآن مثالا. مثلا هذا مثال كيف أن التغيير في المعنى ينبني عليه اختلاف في الفقه. حديث بصرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. رواه بعضهم فقال: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء، والمخرج واحد عن بصرة. حينئذ أولا، ما الفرق من مس فليتوضأ ومن مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء؟ ما الفرق بين اللفظين من ناحية الفقه؟ أن قوله فليتوضأ ليس بصريح في الوجوب، وإن كان الأصل فيه الوجوب، بينما فقد وجب عليه الوضوء صريح في الوضوء بأنه واجب. إذن رواية الرواة للحديث بالمعنى له حالتان: الحالة الأولى أن تتفق معاني ألفاظهم، المعنى واحد. أمس سمعتم أخاكم محمد سلطان قال فائدة جيدة لما أتينا إلى حديث ابن ماجه: لا يسألن عبادي غيري. قال ممكن تلتقي مع الحديث الآخر، اللفظ الآخر. هذا نعم، لا إشكال فيه، قد يحصل هذا، ومثل هذا يحتمل ما لم يتبرع به أهل البدع لرد اعتقاد أهل السنة. فحينئذ إذا كان اللفظ ظاهره اتفاق المعاني بين الألفاظ الأخرى التي رويت بالمعنى، حينئذ لا إشكال. ولكن إذا كان اللفظ يحتمل ولو احتمالا بعيدا حكما جديدا فقهيا أو عقديا، وجب التثبت. إذن الرواية بالمعنى لها حالتان: أن تتفق ألفاظهم على المعنى، حينئذ لا إشكال. الأمر الثاني أن يتحصل من بعض الألفاظ ما يمكن أن يأتي بحكم جديد، حينئذ ما الواجب؟ أن تحرر اللفظ الذي رواه الثقات الأثبات. هذا من هذا القبيل. لذلك شيخ الإسلام لو أنه رأى أن هذه الألفاظ في الدلالة على معانيها واحدة لما تعنى باب ماذا؟ باب الترجيح. هو لماذا رجح؟ لأنه رأى أن هذا اللفظ لا يهدم قاعدته في حوادث لا أول لها، بينما رأى في اللفظ الآخر كان الله ولم يكن شيء غيره، رأى أن هذا يشكل على قوله بحوادث لا أول لها. حينئذ ما هو السبيل لطالب العلم أو للعالم ليصل إلى اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يغلب على ظنك، لا سيما أن الرواة اختلفوا وهم ثقات، يغلب على ظنك أن النبي نطق به وتجعله الأصل وتجعل ما عداه مرويا بالمعنى؟ الجواب بديهي: باب المتابعة. فينظر هذا الراوي حين روى بهذا اللفظ من وافقه، ومن روى اللفظ الآخر من وافقه، ويقارن بين الرواة، فمن غلب من جهة الحفظ جعلت روايته هي ماذا؟ الأصل. ومن كان دونه نسب إليه أنه رواها بماذا؟ بالمعنى، لأن جانب الحفاظ الأثبات مشعر بأنهم ضبطوا اللفظ، بينما من دونهم في الحفظ مشعر أمرهم بأنهم رووا بالمعنى لأنهم ليسوا في الضبط كالطائفة الأخرى. شيخ الإسلام لم يفعل هذا، وإنما رجح بين لفظين في حديث آخر، وهذا أيضا محتمل قبوله. تارة يفعل أئمة الحديث هذا، لكن هذا لا يصار إليه في ترجيح إلا إذا قصرت بك المتابعة، اختلف عليك ثقتان متساويا ولم تجد في نفس هذا المخرج متابعة، حينئذ ترجح بماذا؟ ترجح بالقرائن ولو بحديث خارجي. فشيخ الإسلام سلك مسلكا صحيحا. يعني مثلا هذا المثال اللي دائما أذكره لكم عن الإمام أحمد لما سئل عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فأنكره أحمد، قال كيف هذا؟ فقالت عائشة كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا منكر، يقصد حديث العلاء إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. تلميذه أبو داود صاحب السنن رد على شيخه الإمام أحمد في السنن هذا، وبين أنه لا تعارض بين الحديثين. لكن مقصودي أن الإمام أحمد ماذا فعل؟ استنكر حديثا بحديث آخر، ذاك حديث أبي هريرة استنكره بحديث عائشة. فالمسلك الذي سلكه شيخ الإسلام مسلك صحيح، لكن محل ذلك إذا لم يجد متابعات في ماذا؟ في الرواية نفسها، فكأنه لم يستحضر أو لم ينشط شيخ الإسلام ليجمع المتابعات في هذا الباب حتى يرى أي اللفظين أرجح، اللفظ الذي رواه حفص بن غياث أم الذي رواه أبو حمزة السكري. فأنا أجريت بحثا هنا في المتابعات في ذات المخرج. أولا هذا الحديث يرويه البخاري من طريق الأعمش عن جامع ابن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران ابن حسين به، ويرويه عند البخاري عن الأعمش اثنان، أبو حمزة السكري هذا الذي أمامكم وحفص بن غياث كلاهما عن الأعمش. وقد توبع حفص بن غياث، أقرأ ما سجلت عندي هنا بخطي في متابعات لحفص بن غياث، فأقول تابعه على اللفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، فقد تابع حفص بن غياث جماعة أجلهم الإمام الحافظ الحجة أبو إسحاق الفزاري، وقد رواه عن أبي إسحاق الفزاري جماعة وخرج حديثهم جماعة من الأئمة، فمن ذلك في الرد على الجهمية للدارمي رحمة الله عليه، وتابعهما محمد بن عبيد ورواه عن محمد بن عبيد جماعة وخرجه عنهم جماعة من الأئمة، منهم ابن أبي عاصم في كتاب الأوائل في المجلد الأول صفحة 102، وتابعهم أيضا أبو بكر ابن عياش في كتاب العرش لابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 51، وتوبع الأعمش من فوق، تابعه المسعودي على متنه، أخرجه جماعة عن المسعودي وعنهم جماعة من الأئمة منهم النسائي في الكبرى المجلد السادس صفحة 363. فتحرر من هذا أنه قد رواه بلفظ حفص بن غياث من يأتي ذكره. أولا حفص بن غياث ومعه أبو إسحاق الفزاري ومعهما محمد بن عبيد ومعهم أبو بكر بن عياش، هؤلاء كم؟ أربعة، كلهم يروونه عن الأعمش بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره. هؤلاء أربعة، وأبو إسحاق أتقنهم، شيخ الإسلام، ثقة ثقة حافظ ثبت أخرج له الستة، شيخ الإسلام. فهؤلاء أربعة كلهم يروونه على اللفظ الأول. زد على ذلك أن المسعودية رواه متابعا للأعمش عن جامع بن شداد بلفظ الأعمش على اللفظ الذي رواه عن الأعمش الجماعة، فصار عندنا متابعتان، متابعات لحفص بن غياث ومتابعة لمن؟ للأعمش. كل هؤلاء الذين رووه عن الأعمش رووه على لفظ حفص بن غياث، ثم الأعمش اختلف عليه في اللفظ، فجاء عن المسعودي بلفظ الأعمش المحفوظ. فهذه قرينة مرجحة زائدة على أن المحفوظ هو لفظ حفص بن غياث لأجل متابعة الثقات، ثم لمتابعة المسعودي لمن؟ للأعمش في المتن. بينما أبو حمزة السكري تابعه شيبان عن الأعمش. فإذا وازنت الآن بين أبي حمزة السكري وشيبان مع حفص بن غياث والفزاري ومحمد بن عبيد وأبو بكر بن عياش، إذا وزنت بين هؤلاء وبين أبي حمزة السكري وشيبان وضممت إلى هؤلاء متابعة المسعودي لمن؟ للأعمش، تبين لك بما لا يدع مجالا للشك أن اللفظ المحفوظ هو ماذا؟ غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وأن الجماعة هكذا رووه، فروايتهم أولى بأن تكون هي الأصل، وأن تكون رواية غيرهم مروية، تكون مروية بالمعنى، وأن تكون رواية غيرهم مروية بالمعنى. هذا شيخ الإسلام لا يقصر عن هذا البحث، لكن العالم لا يشترط أو قد لا يتهيأ له أن ينشط في كل حديث. تذكرون حديث النسائي الذي استدرك به على ابن تيمية في مسألة نزول الله، فاستدرك عليه بعض الناس رواية النسائي: إن الله يأمر مناديا ينادي. فقال شيخ الإسلام: إن صحت فالجواب كذا. فهذا يدل على أنه لا يتهيأ للعالم مهما بلغ علمه أنه في كل حديث يحرر فيه البحث والاستقراء على قدر ما ييسر له. إذن هذا هو البحث الذي ينبغي اعتباره. تكلمت عن مسألة حوادث لا أول لها، ثم رأيت أن الإمام أحمد استعمل لفظا يهدم أصل مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وآثرت نقل هذا اللفظ عن الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد له ألفاظ أخرى تدل دلالة واضحة على إبطال مسألة حوادث لا أول لها. فليس قصدي أن أجمع أقوال الإمام أحمد، لكن آثرت هذا اللفظ الذي سأقرأه عليكم لأنه يلتقي مع لفظ حديث حفص بن غياث: كان الله ولم يكن شيء غيره. ثانيا، أن بعض كبار أئمة زماننا الذين قالوا في هذه المسألة بقول شيخ الإسلام، الإمام أحمد عندهم بمنزلة عظيمة، بل إن بعض هؤلاء الأشياخ هو الذي شرح بنفسه هذا الكتاب، ومع ذلك تولى هذا الإمام المعاصر قول شيخ الإسلام، مع أنه وقف على لفظة الإمام أحمد التي سأوردها. فكان ينبغي أن ينتبه لهذا. يقول الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، حين تكلم الإمام أحمد بأن الله جل وعلا لم يزل بصفاته سميعا بصيرا عليما قديرا، لا أنه استجد عليه وصف لم يكن متصفا به من قبل، فأورد شبهة الجهمية. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية في المجلد الأول صفحة 140، قال شيخ الإسلام الإمام أحمد: فقالوا، أي الجهمية الذين لا يريدون أن يصفوا الله بصفاته، لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. ماذا يريد الجهمية من هذا؟ يريدون أن ينكروا صفات الله ويجعلونها شيئا زائدا على وجود الله. قال الإمام أحمد: فقالوا لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا كان الله ولا شيء. قال أحمد: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا يجمع صفته؟ ماذا يقصد الإمام أحمد؟ أننا حين نقول كان الله سميعا بصيرا عليما قديرا متكلما، لم نثبت وجود شيء منفصل عن الله، وإنما نتكلم عن ذات الله الذي هو موصوف بصفات الكمال. ما علاقة هذا بحوادث لا أول لها؟ أعيد عبارة هؤلاء الجهمية مع قول أحمد. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية مجلد الأول صفحة 140: فقالوا لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. قال أحمد: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا يجمع صفته؟ ما علاقة هذا بحوادث لا أول لها؟ أحسنت، أن أحمد أثبت أن الخلق لم يكونوا في الأزل، بينما شيخ الإسلام يقول أن الخلق لم يزالوا أزلا، ولكن بماذا؟ بإيجاد الله له. فشيخ الإسلام ليس عنده أول مخلوقات، وإنما يقول لا يزال الله يخلق أبدا كما لا يزال يخلق أزلا، يخلق أزلا كما لم يزل يخلق أبدا. لا أريد الآن التعرض للبحث، سبق البحث. ثم وجدت لفظا آخر للإمام ابن بطة، وهو من كبار أئمة أهل السنة، لا يختلفون في إمامته والحمد لله. يقول في المجلد الثالث صفحة 142، قال: ويقال للجهمي: أليس قد كان الله ولا خلق؟ فيقول: نعم. فيقال: فيقال له: ممن خلق الخلق، إلى آخر ما ذكر. ما الشاهد من قوله أليس قد كان الله ولا خلق، بينما شيخ الإسلام ماذا يقول؟ لا يزال يخلق خلقا بعد خلق. أنا لا أقصد الآن استقراء كلام الأئمة من السلف ومن جاء بعده، فإن هذا مستفيض مشتهر، استغنيت عن شهرته من ذكره، لكني قصدت كلمة الإمام أحمد، وأن ذاك الإمام الذي في زماننا حفظه الله قد درس هذا الكتاب ومر بكلمة الإمام أحمد، ويبدو أنه لم تستبن له أو ربما أول هذا اللفظ. وأيا ما كان، فإنه كما ذكر أكثر من إمام من أئمة أهل السنة قديما وحديثا، أن السلف اختلفوا في أول مخلوق. وقد ذكرت في الدرس الذي مضى، لا يهمنا الآن البحث في أول مخلوق، وإن كنت أتعرض له الليلة إن شاء الله، لكني قلت: سواء قيل بأن أول مخلوق هو القلم أو قيل العرش، فكلا الأمرين يهدم كلام شيخ الإسلام بحوادث لا أول لها. فإن السلف بعضهم قال أول مخلوق القلم، بعضهم قال أول مخلوق العرش، وأيا ما كان فإن هذا يهدم أصلا قول شيخ الإسلام في مسألة حوادث لا أول لها. بعد ذلك نأتي إلى مبحث جاء في حديث عمران بن حسين أن وفد أهل اليمن حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. شيخ الإسلام نحى إلى مبحث أن العرش قبل القلم، واستدل بهذه الرواية، وذهب جماعة من السلف ومن وافقهم ممن جاء بعدهم من أهل العلم أن أول مخلوق هو القلم. أنبه مرة أخيرة، اتفاق السلف على ذكر أول مخلوق، سواء كان الراجح أنه العرش أو القلم، هذا يقطع أصلا مسألة حوادث لا أول لها، لأن شيخ الإسلام ليس عنده يصح أن تقول أول مخلوق كذا. لذلك قال الإمام الألباني: قال: واتفاق الأئمة على ذكر أول مخلوق سواء كان العرش أو القلم يبطل أصلا دعوى شيخ الإسلام في مسألة حوادث لا أول لها. أقول مال شيخ الإسلام ومن وافقه من الأئمة قديما وحديثا إلى أن العرش قبل القلم. شيخ الإسلام لا يقول أول المخلوقات، يقول العرش قبل القلم، بينما أهل العلم حين تكلموا عن هذا كلامهم أن العرش أول المخلوقات، الذين يرون أن العرش قبل القلم يصرحون بأن العرش أول المخلوقات. لذلك لما درس المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية لم يطلق لفظ أول المخلوقات، واضح؟ إنما تكلم العرش قبل القلم أم القلم قبل العرش، ولم يطلق أن العرش أو القلم أول المخلوقات، بينما بحوث الأئمة من السلف ومن سلك مسلكهم دائرة كلها على أول مخلوق، هل هو العرش أو القلم. ونحى بعض السلف فيما جاء عن ابن عباس بإسناد جيد في تفسير الطبري أن أول المخلوقات الماء قبل العرش وقبل القلم. أيا ما كان، المحفوظ عن السلف ذكر أول مخلوق، سواء قيل العرش قيل القلم قيل الماء، أيا ما كان. شيخ الإسلام يقول بأن العرش قبل القلم، واستدل بهذا الحديث: وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. وهذا صريح بأن العرش قبل خلق السماوات والأرض، فأين القلم؟ قال ابن تيمية: وكتب في الذكر كل شيء. بماذا كتب؟ بالقلم، فذكر القلم بعد ماذا؟ بعد خلق السماوات والأرض، فدل ذلك على ماذا؟ على أن العرش قبل القلم على تخريج ابن تيمية في اللفظ، وأما على تخريج أئمة أهل السنة وما كان عليه السلف الذين يرون أن العرش قبل القلم، فدل ذلك على أن العرش أول مخلوق. وقد ذهب جماعة من الأئمة من السلف إلى القول الآخر بأن أول المخلوقات هو القلم، وجاء حديث صحيح صريح الدلالة: إن أول شيء خلقه الله القلم. هنا يأتي استشكال الرواية بالمعنى. هذا الحديث صححه الأئمة وله طرق وشواهد ومتابعات تدل على صحته صحة ظاهرة، لكنه جاء بلفظين: جاء بلفظ إن أول شيء خلقه الله القلم، هذا صريح. لذا قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة لما تعرض لهذا اللفظ وصححه وخرجه أو ذكره في السلسلة الصحيحة، قال: وهذا نص صريح قاطع للنزاع بأن القلم هو أول مخلوق، ففيه رد على من قال بأن العرش قبل القلم. قال: وفيه رد على شيخ الإسلام في مسألة حوادث لا أول لها. لكن انتبهوا، لماذا لم يقل به شيخ الإسلام؟ لأنه جاء بلفظ آخر، وهو: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلق. ما الفرق بين دلالة هذا وبين دلالة اللفظ الآخر إن أول شيء خلقه الله القلم؟ نعم، أحسنت. الدلالة الأولى صريحة بأن القلم أول مخلوق، والدلالة الأخرى أحسنت في الأولى وأسأت في الأخرى. علي علي سلطان، أيوة، قالوا هذا دلالة الحال، أي في أول خلقه له أمره بالكتابة، ليس فيه أنه أول مخلوق، وإنما في أول ما خلقه أمره، في أول ما خلقه أمره أن يكتب. قالوا هذا حال في حالة الخلق بأن أمر. شيخ الإسلام لو قال إن أول شيء خلقه الله القلم، إيه المشكلة؟ إن هدمت مسألة حوادث لا أول لها. أنا لا أقول، وحاشا أن نظن السوء بمن هو أقل علما من إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا أعلم أن هو رحمه الله ترسخت عنده مسألة حوادث لا أول لها، فرجح ماذا؟ رجح لفظا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجعلها حال عند أول خلقه للقلم ربنا بأن أمره بالكتابة، ليس فيه بأنه أول مخلوق، وجعل هذا اللفظ قاضيا على ماذا؟ على اللفظ الآخر، إن أول شيء خلقه الله القلم. لذلك أنا اتعذبت في الكويت، جلست 3 أيام أجمع بين هذه الرواية وأفصل أول شيء خلقه الله اللي هي الرواية الصريحة، والرواية التي جعلها شيخ الإسلام هي حين أول ما خلق أمر بكذا. فلا شك ولا ريب أن الراجح جزما بلا تردد تلك الرواية التي ذكرها الإمام الألباني، إن أول شيء خلقه الله القلم، بل الأمر أن السلف حين يروون هذا الحديث كل من يحتج بهذا الحديث رواية يبوب عليه ويذكر مذهبه من رواته بأنه أول مخلوق القلم. لكن الآن حتى أبين لكم الروايات، هي ليست بيد الآن، وهذا بحث أجريته عدة مرات، آخر مرة أجريتها في السفرة قبل الأخيرة إلى الكويت، فجمعت كل هذه الروايات فتبين بيانا واضحا، كما تبين في الرواية التي ذكرتها الليلة، كان الله ولم يكن شيء غيره، بخلاف ترجيح شيخ الإسلام. إذن فتلك الرواية صريحة، إن أول شيء خلقه الله القلم، وبها استدل عامة أهل السنة على أن أول مخلوق هو القلم، ففيها رد على من زعم أن العرش قبل القلم، وفيها رد على دعوى شيخ الإسلام بمسألة حوادث لا أول لها. فما الجواب على الحديث الذي أمامكم؟ وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. لاحظ بعضهم قال أنه رتب الكتاب بعد خلق السماوات والأرض، وذكر أن العرش على الماء قبل خلق السماوات والأرض، ثم ذكر أنه كتب في الذكر كل شيء، فدل على أن الذكر أو القلم كتب بعد أن كان عرشه على الماء. وهذا الرد عليه أسهل ما يكون. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فإن قلت ما وجه الرد؟ الجواب أن هذه الرواية التي أمامكم وكتب في الذكر كل شيء قد يتوهم منها متوهم أنه كتب بعد أن خلق السماوات والأرض، بينما رواية مسلم في الصحيح أن كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. فهذه الواو لا تفيد الترتيب، لذلك في اللغة العربية حرف العطف وحرف ثم، ثم تفيد الترتيب، تقول جاء محمد ثم جاء أحمد ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله، كل هذا مراعا فيه الترتيب، حصل كذا ثم. ولذلك يعبرون عن ثم بأنها تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب والتراخي، بينما الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع، جاء فلان وفلان، لا ندري قد يكون هذا قبل قد يكون هذا بعد قد يكونان في آن واحد. إذن فهذه الواو بيانها أنها تفيد بأن الله كتب في الذكر كل شيء، ولا تفيد ترتيبا حتى يقال متى كتب في الذكر كل شيء، هل قبل خلق السماوات أم بعدها. فجاءت رواية مسلم مبينة. فإذا قلت وهناك رواية مسلم وعرشه على الماء، هذا خبر لم يتعلق بترتيب قبله أو بعده، أي كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهو عرشه على الماء. فجاءت الرواية الأخرى الصريحة وهي إن أول شيء خلقه الله القلم. وبهذا يتضح أن أول المخلوقات هو القلم، يليه العرش. وبعض الأئمة جعل العرش هو أول المخلوقات، والذي تدل عليه السنة ونحى إليه كثير من أئمة السلف بأن القلم هو أول المخلوقات ويليه بعد ذلك العرش. وبعضهم له أقوال أخرى كما أشرت إلى ذاك الأثر عن ابن عباس عند الطبري، وقال الألباني بإسناد جيد، وذكر أن الماء أول المخلوقات. هذا ما تحرر عندي والله أعلم في هذا المرحلة. وأنبه إن تبرع بعض من لم يرسخ في العلم بأن يطعن في أهل السنة بمثل هذه المسألة، أعني مسألة حوادث لا أول لها، إن الذي يتبرع بمثل هذه المسألة للطعن في أئمة أهل السنة من الجانبين لا شك أنه جاهل، ولا شك أنه مغرض، وقد تحسن نيته ولكنه يسوء فعله ويستشنع ويستقبح. فإن حسن النية لا ينفع حين يقترن بحسن النية طعن في الأئمة. فقد تجرأ بعض سفهاء الناس في هذا الزمان على إمام أهل السنة ورأس أهل الحديث بلا منازع، فإن أهل السنة من أهل العلم يقدمونه على أنفسهم، ألا وهو الإمام الألباني، وهو رأس في العلم والعمل. ترون في مواقع لا أريد أن أسمي بعضها فهي كثيرة يطعنون في هذا الإمام. ومن المسائل التي يتذرعون بها للطعن فيه مسألة حوادث لا أول لها، ويجعلون هذه المسألة فيصلا، بل كل من يقول بإنكار حوادث لا أول لها يطعنون فيه ويسقطونه. ولا شك هؤلاء من الحدادية الخبثاء، فإن الإمام الألباني قد خالفه في بعض هذه المسائل بعض كبار إخوانه من أهل العلم، وعاش بينهم في بلاد الحجاز ودرس ونشر الاعتقاد، وأثنوا عليه ثناء عظيما مع علمهم بهذه المسألة التي بعضهم يخالفه فيها بل ويخطئه فيها، وما زال بعضهم يثني على بعض، فلا هو وحاشاه إمام أهل السنة طعن في من يرى بقول شيخ الإسلام بمسألة حوادث لا أول لها، بل حفظ مكانتهم وأثنى على من يتبنى هذا القول من أئمة الإسلام في زماننا. فلم يجر الطعن بينهم، مع أن كلا الفريقين ممن يتبنى هذه المسألة، وإلا فليس كل أشياخنا في الحجاز يتبنون مسألة حوادث لا أول لها، بل هناك جماعة كثر مع الإمام الألباني من أشياخ الحجاز، لكن أحدا منهم لم يطعن في أخيه. ثم صرنا بعد أن مات هؤلاء الأئمة الألباني وابن باز والنجمي وابن عثيمين، صرنا إلى شببة مساكين تحل لهم صدقة الدعاء. هؤلاء هم حدادية زمانك. أتدرون ما الحدادية ومن أصلها؟ طبعا مصري. أي خير؟ إن شاء الله تجدونه في مصر. نشأ ذاك المبتدع الخبيث محمود الحداد، نشأ وعاش دهرا في المدينة، واعتنى بتحقيق بعض كتب أهل السنة، ثم بدأ يغلو في التبديع حتى صار هؤلاء يطعنون في الحافظ ابن حجر والنووي ويمنعون من دراسة كتبهم ويذكرونهم بالسوء ويحذرون منهم و ويطعنون في بعض أئمة أهل السنة في ذات الوقت. فنصحهم أهل السنة من الأئمة، ثم بعد زمن صار لمحمود الحداد، وأصله مصري، من أكتوبر أو العاشر من رمضان، وأظنه هلك، أظنه مات من عدة سنوات، هذا الذي يغلب على ظني، وكان قد مرض واستقر في العاشر من رمضان وهلك. هذا الرجل صار له في المدينة شبابا يصدرون عن رأيه ويتركون كبار أهل العلم ويطعنون في الأئمة، في أئمة زمانهم المعاصرين، وصارت لهم قواعد وتأصيلات تدور على الغلو في التبديع. ومن هنا أطلق عليهم الأئمة بأنهم حدادية، فمدار فرقة الحدادية ومن ينتسب إليها هو باب الغلو في التبديع. هؤلاء الحدادية يقابلهم أمثال الحلبي المتميعة الذين يثنون على أهل البدع، فلذلك هؤلاء على طرفي نقيض، الحلبي وأبو الحسن المأربي، وأضرب هؤلاء في باب التميع، ومحمود الحداد ومن على طريقته في باب الغلو. لذلك يقول العلامة أبو أنس محمد بن هادي نفع الله المسلمين بعلمه، رجل راسخ في العلم جريء في الحق، لا مداخلة لي معه، إنما هي زيارة يتيمة، لم أره لا قبلها ولا بعدها، ولكن علم الرجل يدل عليه وشهادة الأئمة له، حتى قال عنه أحمد النجمي هو من خيار العلماء. وحدثني والدنا الشيخ ربيع قال هو علامة، وأما الذي ذكره في الكتب قال هو عالم، وأما الذي سمعته من فم شيخنا قال علامة، وأما الذي في كتب الشيخ قال هو عالم. يقول أبو أنس محمد بن هادي المدخلي نفع الله به، يقول ولما ظهر فرقة الحدادية قام أئمة أهل المدينة بنصحهم، فلما أصروا على ضلالهم حذر منهم الأئمة وأمروا بهجرهم، يرد بهذا على علي الحلبي الذي يتهم الشيخ ربيعا بأنه حدادي. وهذا من العجيب، فإن عليا الحلبي ذبح نفسه بيده وحفر قبره بيديه. ولما جاء إلى هذه القرية هنا وجاءني في بيتي وناقشته، ما أدري من كم حاضر من الشباب حين جاء الحلبي، أحمد بدوي تذكر هذا اليوم، كان بين العصر والمغرب، حصل؟ قل نعم أو لا، لا تهزن رأسك، أيوة نعم، الآن صرت شاهد عدل فقويتني. فما تضمن هؤلاء الصبح يقول لك كذب لا أصل له، ولو أذن لنا بالتسجيل لكننا لا نخون. فجاءني هنا إلى بيتي وجلس معي وترفقت أدبا به، فلم أرضى أن أباحثه أمام طلابه، حتى أخذته بيده إلى بيت آخر من بيت أم أحمد، وتركت الطلبة مع الفواكه التي قدمت لهم ولم أذق منها شيئا، حتى هذا الولد أحمد بدوي تركته مع طلاب الحلبي حصل، وأخذته مفردا ودخل بيتي وأجلسته على مجلس وقعدت على الأرض. فلما جاء البحث العلمي لا كلام، لما يأتي البحث العلمي لا كلام، لك أدب الضيافة، فإذا جاء عن الله ورسوله الحجة فلا كلام إلا بالاتباع. ودار ما دار، ونصحت له في أمور، وكان من ضمن ما قلت، قلت أنت تثني على أهل البدع، قال مثل من؟ قلت محمد حسان، قلت نحن أهل بلده، ألستم تعلمون في قواعد أهل الحديث بلدي الرجل أعلم به؟ هو يقول كذا، هو يقول كذا، هو يقول كذا، هو يقول كذا. قال وين هذا يا زلمة؟ قلت يا أخي هذه كتبه، هذه كتبه بما يعادل 3 أشبار اشتريتها لله جنيهات أنفقناها في كتب أهل البدع، لكن لابد لنحذر الناس من أمثال هؤلاء. قلت إن الله أدبنا وأدبك فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إلى آخره. ودار كلام لا أحب أن أذكره لأنه غير مسجل، فهو عرضة قالوا وقلنا وراحوا ورحنا، وأنا هذا ليس بابي، هذا ليس بابي، بابي العلم، أما أن يشد شعري وأشد شعر غيري فوالله لا يكون ما حييت، إنما هذا فعل النساء. إذا رأيت الرجل يغضب لنفسه ويحمي لنفسه ويلهج هم يقولون عني هم فاعلم أنه ليس منتصرا للدين. ودار ما دار مما لا أحب أن أذكره لأنه لا شاهد معي فيه ولا تسجيل لي عليه، فيكون فتحا للقيل والقال. هؤلاء المتميعة أمثال الحلبي والمأربي، هؤلاء على خلف أو على تضاد مع الحدادية، وكلا الفريقين في ضلال، وكلا الفريقين في ضلال. نرجع إلى أصل بحثنا، فظهر شباب سفهاء الأحلام لا عقول لهم يطعنون في أئمة أهل السنة كالألباني ومن وافقه من أئمة الحديث في مسائل لم يطعن أئمتنا بعضهم في بعض وإن خطأ بعضهم بعضا. فباب التخطئة شيء وباب الطعن في الأئمة شيء آخر. نحن الآن نقول بملء الفم إن القول بحوادث لا أول لها قول باطل مخالف لما كان عليه السلف، ما عندنا في هذا تردد، ولكننا في ذات الوقت مع أئمة الإسلام حاشا أن نطعن في إمام أخطأ في مسألة وأصوله على أصول أهل السنة. يقول الذهبي حين تعرض لابن خزيمة في مسألة قال وقد كان ابن خزيمة يقول كذا وكذا، قال وخالف أهل العلم مع إمامته، قال ولسنا نسقطه أو نذكره بالسوء، فإننا إذا أسقطنا كل إمام بخطأ لم يبق في أيدينا أحد. انظروا أهل البدع يأتون إلى عبارة الذهبي التي استعملها مع ابن خزيمة فيستعملونها مع سيد قطب، ويتذرعون إلى منهج الموازنة. ما أدري إيش هالعقول، لا فقه ولا عقل، لا فقه ولا عقل. سيد قطب الطاعن في أعراض أصحاب محمد، المكفر لجمع من أصحاب محمد وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، صرح بتكفيره وبتكفير أبي سفيان، تنزل عليه كلمة الذهبي في إعذاره الذي استعملها مع ابن خزيمة، أين عقلك؟ ورحم الله الذهبي حين قال للعقيلي في راون: أين عقلك يا عقيلي؟ فلو أن الذهبي رأى هؤلاء ماذا يقول؟ انتبهوا، انتبهوا واضبطوا، فإن العلم يموت بموت حملته، فإن لم يكن وارثا يرث صاحب العلم فإن الله يقبض العلم بقبض العلماء، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أقصد الأئمة. انظروا كيف تعامل الأئمة مع الألباني ومن وافقه من الأئمة على إنكار حوادث لا أول له، وانظروا كيف تعامل هو معهم. أترون أحدا منهم طعن في أخيه؟ لذلك هذه المسألة، مسألة حوادث لا أول لها، قد استخدمها بعض هؤلاء الحدادية في الطعن في إمام من أئمة الإسلام. وسأذكر طرفة دون أن أعلق عليها أو أن أشرحها. قام بعض المسؤولين من أهل المناصب وعزة الدنيا، من أهل جدة، وأثر في هذا الرجل بعض الحدادية، وهو عبد اللطيف باشمين، حتى حرض ذاك الرجل على أن يطبع شريطا في الطعن في الإمام الألباني، وكان هذا من دافع عبد اللطيف باشمين الذي لازم ذاك الرجل صاحب المنصب في جدة وما زال. فقام هذا الرجل الذي أراد أن يدفع بماله الكثير ليطبع الطعن في الألباني، وأرسل إلى جماعة من علماء العصر أن يكتبوا إليه في هذه المسألة عدة مسائل أخذت على الألباني، وإلا سيطبع من هذا الشريط كذا وكذا نسخة. فذهبت رسالة إلى الشيخ ربيع، ورسالة إلى الشيخ الفوزان، ورسالة إلى محمد بن هادي، ورسالة، وهكذا. فلما سألت بعض إخواننا فماذا فعل العلماء حين وصلت تلك الرسائل، فقال بعضهم رد وبعضهم أبى أن يرد. فحدثني أخونا هذا حفظه الله قال: فكان من أشدهم ردا ودفاعا عن الألباني العلامة الفوزان. العلامة الفوزان، أنا لا شك ما ذكرت الفوزان إلا لشيء، فوزان لسنا نشك في فضله، أدركته وقد قاربت الاحتلام بشيبته وهو يدرس في المسجد الحرام مما يقارب قبل 30 سنة. لذلك قبل سنة أو سنتين كنت مع بعض الشباب، عبد الكريم أو غيره، فقلت: أقسم بالله أدركت هذا الرجل قبل 30 سنة بشيبته هذه وهو عالم يدرس الناس، وأنا صبي 16 سنة. الذي أريده أن مثل هذه المسائل كمسألة حوادث لا أول لها نبين فيها الحق وننكر فيها الباطل، ونبين الحجة والدلالة على بطلانه، ونأمر باتباع السلف، ونأمر بهجر هذا القول. فإذا أتينا إلى عالم سلفي راسخ يحمل الأصول السلفية ثم غلب على اجتهاده هذا فأخطأ، فإن له من العذر وإن له من الأجر ما يكافئه الله عز وجل عليه. لذلك لو دخلتم إلى هذه المواقع التي تضيع الأعمار تجدون هؤلاء الصغار شغلهم الشاغل الطعن في الألبان، لأنه يقول بإنكار حوادث لا أول له، وكل من يقول بهذا يلحقونه به، فأفسدوا عقول كثير من الشباب. ثم جاء في يوم من الأيام واتصل علي واحد من هؤلاء قال أنا فلان، قلت قد عرفته، فقال أنصحك فتسمعني. قلت له تنصح أم تناقش؟ فاختر. قال لا أنصح واسمعني. قلت لك ذلك. وضبطت الساعة فتكلم معي نصف ساعة ما قاطعته بحرف. فلما انتهى قلت انتهيت؟ قال انتهيت. قلت أقسم بالله أنا أعلم الكلام هذا قبل 20 سنة، لكن اسمع مني الآن، هل قاطعتك؟ قال لا. قلت كم انت قاعد تتكلم؟ نص ساعة. أنا أريد منك 5 دقائق لكن أسألك وتجيب. قال نعم. فسألته فأقسم بالله، فسألته في 2 دقيقتين في المسألة التي يبدع فيها من يبدع وفي المسألة التي يطعن فيها في الإمام الألباني، فأقسم بالله فانقطع في 2 دقيقتين. قلت هذا صبي يناظرك، فكيف أنت له آت بإيد الألباني؟ صبي مسكين، أنا يعني صبي مسكين طويلب علم قد، ثم أنت تنقطع، فأين أنت من الجبال؟ هؤلاء شباب لا أدب تأدبوا ولا علم تعلموا. لذلك لو كانوا يطعنون في واحد مثلي لهان الأمر، وإنما العجب أنهم يطعنون في أئمة الإسلام بمثل هذه المسائل، أعني بعضهم، ولا سلف لهم في الطعن في الأئمة. فغدا يأتي حدادي خبيث فيطعن في ابن تيمية كما فعل هؤلاء وطعنوا في الألباني. فحذاري حذاري من هؤلاء الصبية، والزموا الكبار، والزموا أهل العلم، ولا تتعلقوا بأمثال هؤلاء الصغار، لأن الأصل أن يرتبط بأهل العلم ومن زكاه العلماء، فإن الأمر دين، فلا تأخذ دينك إلا عمن وفق للعلم وشهد له العلماء. هذا ما عندي، وفق الله الجميع، والله أجل وأعلم.